يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يشمت العاطس أثناء خطبة الجمعة وهل يرد السلام أثناءها؟ لا، السلام يرد بصوت منخفض، ما يرفع صوته به، مع أنه ما يشرع أن اللي يدخل يسلم، ما يشرع، لكن إذا سلم الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، فرد السلام واجب، ولكن يسره ولا يظهره. نعم.